أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. في هذا تهديد ووعيد شديد للكافرين الذين كفروا بالله وبرسله وآثروا الحياة الدنيا وغرتهم أموالهم وأولادهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهذا ما يتفاخر به الناس في هذه الدنيا الأموال والأولاد ويتكاثرون فيها. فبين تعالى أن هذه لا تغني عنهم من الله شيئا ولا تقيهم من عذاب الله ولا تنجيهم. ثم يضرب الله مثلا لما ينفقونه سواء كانوا ينفقونه يعني على أنه أعمال صالحة يظنونها تنفعهم أو ينفقونها للصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهذه الأموال التي ينفقونها تذهب هباء ولا بقاء لها فهي تالفة وهالكة فهم يخسرونها وتكون عليهم حسنة. ضرب لها مثلا بزرع أصابته ريح شديدة فيها إعصار فأهلكته. ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة نهي عن موالاة الكافرين والمنافقين. حذر الله عباده المؤمنين أن يتخذوا لهم أولياء من دون المؤمنين. سواء من الكفار الظاهرين أو من المستخفين. يقول تعالى لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون فيما لا يقصرون في السعي بإفسادكم وهم جادون ومجتهدون في ذلك. يحذر الله من محبتهم. فمن الناس من ينخدع بهؤلاء ويحبهم، أو أنه يحبونهم لقرابة أو لسبب من الأسباب. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم، تؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا ينطبق على المنافقين، فالمنافقون دخلاء في صفوف المؤمنين. كثير من الناس لا يدرك أحواله ولا يدرك ما يدل عليهم من الملامح وفلاتات اللسان، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالهم.